نعم. طبعا أخونا أحمد محمد، أخونا محمد يقول إن يعني هناك من يقول إن الخروج على الحاكم، إنه كيف نقول، أنا ما أتكلم عن الخروج على الحاكم، أتكلم عن المظاهرات، طريقة المظاهرات وكذا. طيب أما الخروج على الحاكم هذا موضوع آخر وفيه تفصيل آخر، وهو أن أهل العلم يقسمون الحكام إلى ثلاثة أقسام: إلى حاكم مسلم عادل، إلى حاكم مسلم فاسق، وإلى حاكم كافر. ثم لكل واحد منهم يعني حكمه الخاص به. أما الحاكم المسلم العادل كمثال عثمان بن عفان لما خرج عليه وهو مسلم عادل، لا شك أن الخروج محرم على الحاكم المسلم العادل. عكسه الحاكم الكافر، لو تسلط على المسلمين حاكم كافر وحكمهم، فإن هذا لا يجوز تركه يحكم المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأي سبيل أعظم من أن يكون حاكما لهم؟ ولكن أيضا هذا اللي هو الكافر لا يجوز يعني عزله بمفسدة أعظم من عزله، يعني نأتي بمفسدة أعظم لكي نعزله، فتذهب دماء ويموت أناس لأجل عزل هذا الحاكم الكافر، بل لابد أن يكون عزله بأقل يعني المفاسد، يعني ما تقع مفسدة أعظم من بقائه. طيب أما الحاكم الفاسق أو العاصي، زين، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الخروج عليه إذا كان مسلما. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، هذا ظلم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني عن الحاكم الفاسق، قال: يأتي عليكم أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، فإن تعرفون منهم وتنكرون. واضح أنه يعني انحراف. فقال: ألا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما أنه بقي مسلما لا يجوز الخروج عليه، وإنما ينصح ويذكر بالله ويدعى له بظهر الغيب إن الله يهديه سبحانه وتعالى، فلا يجوز الخروج عليه. أما قول عمر رضي الله عنه يعني: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، ثم قال له سلمان: لئن اعوججت قومناك بسيوفنا هذه، فهي القصة باطلة لا تصح أبدا. ولم يكن هذا هدي الصحابة رضي أنهم يقومون بسيوفهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه فعل ذلك، أنه قوم حاكما بسيفه أبدا، لا يعرف هذا عنهم. وأما ما وقع من الحسين رضي الله عنه عندما خرج على يزيد، فإن الحسين رجع عن هذا الأمر، رجع عن هذا الأمر لأنه علم أن المفسدة تكون أعظم، فترك هذا الأمر ورجع عنه. وقد خالفه أكثر الصحابة في ذلك الزمان، خالفوا الحسين رضي الله عنه في هذا الخروج، كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله وسعيد الخدري وغيرهم كثير خالفوه في هذا، ومع هذا هو رجع عن هذا، لم يستمر عليه. لكن الفجر الذين خرجوا عليه رضي الله عنه وقتلوهم الذين منعوه من يعني الرجوع حتى يستسلم، فأبى أن يستسلم لهم رضي الله عنه، فلا يلام الحسين فيها أنه رجع عنها، ترك هذا الأمر رضي الله عنه وأرضاه. فيبقى عندنا الأصل أنه لا يجوز الخروج بهذه الطريقة. الله المستعان.